أن يصارع. ومعنى يعني قال فإني أخاف أن يضارع، فإني أخاف أن يضارع معناه يشابه ويشارك، أخاف أن يكون في مثل في معنى المماثل. نعم هذا هو معناه. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، تمر الجنيب اللي هو نوع من أرداف التمور، وقيل هو الخليط أي يخلط من عدة تمور، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، ندفع صاعين من الرديء ونأخذ صاع من الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، إذا تبايعتم بالتمر مثلا بمثل، وإذا ما تستطيع بيع مثل بمثل بيع الذي عندك بالدراهم واشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا. قال أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. إذن المسألة مسألة سهلة، وهو أن الشرع لم يجعلنا أمام طريق مسدود، فعلمنا الشرع الصواب، وإذا لم نتمكن من هذا ثم حل آخر وهو أن نبيع بضاعتنا ونشتري بثمنها البضاعة التي نريد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام حاء وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعث منه صاعين فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأجل أن يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حينما قال له بلال هذا أوه، هي كلمة توجع وتحزن، ولذلك الإنسان حينما يقع بالإثم أو يستذكر إثما قديما عليه أن يتأوه ليظهر الذل والضراع لله تعالى وليستغفر الله تعالى ولأجل أن يجد في العمل. عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. نعم ومعنى عين الربا أي إنه حقيقة الربا المحرم. نعم ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به، يعني بيع تمرك بالمال ثم اشتري بالمال تمر الذي تريد.

عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال: لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله، يعني اجتهاد منك؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله. يعني معناها المسألة كأنه يرى الأصل في الأشياء الإباحة في هذه المسألة حتى يرد عنده النص. ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا في النسيئة. أخذ من هذا الحديث على أن المقصود به هو فقط الذي فيه التأخير. فمعنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات. كان يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئا. وهذا معنى قوله فسألهما عن الصرف. نعم. وقال هنا: الربا في النسيئة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر اللي هو عمر الناقد. قال إسحاق: أخبرنا، لأن إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عفان حا وحدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا بهز قال: حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيهم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثني هقل عن الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول إلا ما إلا فقال ابن عباس كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به مني. هذا يدل على أن ابن عباس قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر ابن عباس 12 عاما، وأما كتاب الله فلا أعلمه. ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. طبعا رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكر مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر بن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجع إليه. وأما حديث لا ربا إلا في النسيئة فهذا الحديث يعني محمول على أن الربا الكبير هو في النسيئة، هو الذي هو أشد إثما. باب لعن آكل الربا ومؤكله. فالدافع الربا آثم والذي يأكله آثم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال قلت وكاتبه وشاهديه؟ قال إنما نحدث بما سمعنا. وهذا يدل على حفظ الصحابة أنهم كانوا يحدثون بما سمعوا وما تحملوا. حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وهذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين وكذلك حرمة الشهادة عليهما. وهذا يؤخذ منه عموما تحريم الإعانة على الباطل. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. هكذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على أخذ الحلال والحذر من الشبهات، فيحذر الإنسان الحرام ويحذر شيء هو أهون من الحرام وهو المشتبه حتى لا يقع في الحرام، حتى يجعل الإنسان بينه وبين الحرام سترا من الحلال. وهذا الحديث الذي سنقرأه حديث مهم جدا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن هو حديث عظيم جدا فيه فوائد جليلة، ونحن بحمد الله شرحنا هذا الحديث في درس كامل في شرحنا للأربعين النووية، ومن المسائل هم التي لا أريد أن أتجاوزها في هذا التأكيد على السعي في إصلاح القلب وحمايته من الفساد، ومراقبة قلب الإنسان على أن الإنسان يراقب قلبه غاية المراقبة ويحاول أن يصلحه غاية الإصلاح، وفيه أيضا الحذر من المعاصي التي هي بريد الكفر وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي، هذا السعيد الذي يحمل علم أبيه وينشره ويبثه، اللهم اجعل لنا من أبنائنا وأبناء أبنائنا من يدعو إلى الله تعالى ويحمل النصيحة، حتى أن يجعل الله عملنا باقيا وأن يجعلهم امتدادا لنا. ونسأل الله أن يجعلنا إخوة أحباء يسمعون كلامنا ويبثوه في الآفاق، عسى الله أن يجعلها حسنة باقية تذر علينا الأرزاق ونحن في قبورنا. حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال